أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. البكاء يا إخوة قد يكون بصوت، فهل إذا بكى المصلي بصوت مرتفع وفي لقلقة وقد أظهر بعض الحروف، هل هذا يفسد الصلاة ويعد كلامه؟ هذا هو مبحثنا في هذا الباب. يقول قال الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعن عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أو أحمد وأبو داود والنسائي. هل هناك منزلة زي ده يا إخوان؟ أنت؟ أنت؟ طيب بارك الله. الحديث قال أخرجه أيضا الترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة. قوله أزيز، الأزيز بفتح الألف بعدها زي مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضا وصوت القدري. صوت القدري عندما تجتمع غليانا. قال في النهاية: وأن يجيش جوفه ويغلي من البكاء كأزيز المرجل. المرجل بكسر الميم وسكون الراء فتح الجيم قدر من نحاس، وقد يطلق على كل قدر يطبخ فيه، ولعله المراد في الحديث. وفي رواية أبي داود كأزيز الرحى يعني الطحون. قوله من البكاء في دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا. وقد قيل: إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل. وهذا الحديث يدل عليه، وسواء يا إخوة كان البكاء من خشية الله أو شيء آخر، الصحيح أنه لا يبطل، ولأنه لا يعد كلاما، لا يعد كلاما. وهذا الحديث يدل عليه، ويدل عليه أيضا ما رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي طالب قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدام، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وضرب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله. وأخرج البخاري وسعيد بن منصور أبو إسماعيل سعيد بن منصور صاحب السنن والتفسير وابن المنذر أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمع نشيجك. وهكذا إخوة كان السلف يعني أهل بكاء وأهل دمعة ورقة قلب ولين فؤاد رحمة الله رحمة واسعة. تذكرون قصة الإمام أحمد لما رجل من الناس أراد أن يسأله عن بعض أبيات، فكتب في رقعة أبياتا كتب فيها: إلى ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يحاسبني ويقصيني. فنظر في أحمد ودخل البيت يقرأ أو يرددها حتى سمع نشيجه من داخل البيت: إذا ما قال لربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يحاسبني ويقصيني. فكانوا فعلا أهل عزوة وأهل بكاء وخشية وأهل رقة. فرحمة الله عليهم. يعني في الآية: وإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذكروا أن زرارة اللي هو بارك الله فيكم، قاضي البصرة، قاضي البصرة قرأها فأسعف إلى البيت فمات من بعد. تصور رواية أي مدفئة. الإمام هذا، الإمام هذا محمد بن أبو محمد عبد الله بن وهب المصري الفقيه المصري، ألف كتاب اسمه أهوال يوم القيامة، قرئ عليه هذا الكتاب، هو اللي ألف الكتاب، لكن كان يقرأ عليه الكتاب، فلما قرأ عليه الكتاب أخذ يبكي ومسجد، وحتى كأنه غور مذبوح، فأسعف إلى البيت فمات بعدها. في كتاب اسمه كذا، الذين ماتوا من خشية الله أو من البكاء من خشية الله، كتاب مستطيل، الذين ماتوا من البكاء من خشية الله، وذكروا منهم أبا محمد عبد الله بن وهب الفقيه المصري صاحب الإمام مالك فرحمة الله عليه. كان أبو بكر الصديق لا يستطيع أن يهم الناس لأنه كان يبكي، وإذا قرأ لا يسمع الناس قراءته. قال: واستدل المصنف على جواز البكاء في الصلاة بالآية التي ذكرها لأنها تشمل المصلي وغيره، وأن في بكاء متكلف وفي بكاء وارد، يعني فعلا هاجم على النفس لا تستطيع النفس دفعه، نعوذ بالله من البكاء التكلف. قال عن ابن عمر قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، فقال: مروا فليصلي، فعاودته فقال: مروا فليصلي، إن كنا صاحب يوسف. عائشة رضي الله عنها لا تريد أن الناس يتشائموا بأبي بكر الصديق، هي تظهر شيئا وتخفي شيئا، تظهر شيئا وتخفي شيئا، فقال: مروا فليصلي، إن كنا صواحب يوسف. رواه البخاري، ومعناه متفق عليه من حديث عائشة. قول الرجل رقيق، أي رقيق القلب، وفي رواية البخاري أنها قالت: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قوله: إن كنا صاحب يوسف، صاحب جمع صاحبة، والمراد إنهن مثل صواحب يوسف، في إظهار خلاف ما في الباطن، وهذا الخطاب إن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحدة هي عائشة فقط، كما أن المراد بصواحب يوسف زليخة فقط، وأيضا تسمى زليخة جاء الإسرائيليات ولا ندري ما اسمها على وجه الدقة. يقول فقط كذا قال الحافظ. قال: وجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومراد زيادة على ذلك وأن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرن في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك وألا يتشام الناس كما صرحت بذلك في بعض طرق الحديث. وقالت: وما حملني على مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه، يعني يكرهون أبا بكر فيما بعد، هذا الذي خشيت منه عائشة. والحديث له فوائد ليس هذا محل بصره. وأيضا يا أخوة استدل بهذا الحديث على صحة إمامة أبي بكر الصديق وصحة مبايعته المسلمين له وإجماع المسلمين عليه في الخلافة، والأدلة كثيرة في هذا تصريحا وتلميحا وإيماء وإشارة وعبارة. والحديث له فوائد يقول ليس هذا محل بسطها. قد استدل به المصنف ها هنا على جواز البكاء في الصلاة. وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ إذا قرأ غلبه البكاء دل ذلك على الجواز، ودل أيضا يا إخوة أن البكاء ليس بكلام ولا يفسد الصلاة. باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة، هل يجوز هذا أم لا؟ عن رفاع بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي عليه الصلاه والسلام قال: من المتكلم في الصلاه؟ فلم يتكلم احد. ثم قال الثانيه: فلم يتكلم احد. ثم قال الثالثه: فقال رفاع: انا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا، ايهم يصعب بها؟ رواه النسائي والترمذي. حديث اخرجه البخاري ولفظه عن رفاع بن رافع الزرقي قال: كنا نصوم يوما وراء النبي عليه الصلاه والسلام، فلما رفع راسه من الركعه قال: سمع الله لمن حمده. وقال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: انا. قال: رايت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون، ايهم يكون اول؟ ولم يذكر العطاس ولا زاد كما يحب ربنا ويرضى. وزاد ان ذلك عند الرفع من الركوع. ويجمع بين الروايتين بان الرجل موهم في روايه البخاري هو رفاع بن رافع الزرقي كما في حديث الباب. ولا مانع ان يكني عن نفسه اما لقصد اخفاء عمله او لنحو ذلك. ويجمع ايضا بان عطاسه وقع عند رفع راسه. قوله بضع، البضع ما بين الثلاث الى التسع او الى الخمس، او ما بين الواحد الى الاربع، او من اربع الى تسع او سبع، كذا في القاموس. قال الفراء: ولا ينكر البضع مع العشرين الى التسعين. وكذا قال الجوهري: والحديث يرد ذلك، يعني جائز ان تقول بضع وعشرين، بضع وثلاثين، بضع وخمسين الى اخره. قوله ايهم يصعد بها، في روايه البخاري يكتبها وفي روايه الطبراني يرفعها. قال الحافظ: واما ايهم تروينا بالرفع وهو مبدا مبتدا خبره يكتبها، ويجوز النصب بتقدير ينظرون ايهم او ينظرون ايهما، وعند سيبويه اي موصوله، والتقدير الذي هو يكتبها. قد استشكل تأخير رفاع إجابة النبي عليه الصلاة والسلام حتى كرر سؤاله ثلاثا، مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى من سمع رفاع، فإنه يعني لم يجب من أول مرة. بعد أن سلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب من أول مرة. قال: فإنه لم يسأل المتكلم وحده، وجب بأنه لم يعين واحدا بعين، لم تتعين مبادره بالجواب من من المتكلم ولا من واحد بعينه، وكانهم انتظروا بعضهم ليجيب، وحملهم على ذلك خشيه ان يبدو في حقه شيء ظنا منهم انه اخطا فيما فعلها، ورجوا ان يقع العفو عنه، كانه صلى الله عليه وسلم لما راى سكوتهم فهم ذلك، فعرفهم انه لم يقل بأسا. والحديث استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور، إذا كان غير مخالف للمأثور، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر، لكن إيه؟ ليس على سبيل الدوام والاستمرار، إنما هذا وقع مرة، وأيضا يحمل أنه لم يشوش على المصلين. قال: وفيه نظر، وتعقب بأن سماعه صلى الله عليه وسلم صوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته، وفيه نظر، ويدل أيضا على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس، ويؤيد ذلك عموم الحديث الواردة مشروعيته، فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها. باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبحه المرأة تصفقه. وعن سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاه والسلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فانما التصفيق للنساء. وعن علي بن أبي طالب قال: كانت لي ساعة من الصحف أدخل بها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن كان قائما يصلي سبح لي، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. رواه الجماعة ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة. الحديث الأول لم يخرجه المصنف، معناه يعني ذكره بلا عزو ولا تخريج. وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، وهو حديث طويل، هذا طرف منه. وفي لفظ لأبي داود: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي والبيهقي، وقاله مختلف في إسناده ومتنه، فقيل سبحه وقيل تنحنح، ومضاره على عبد الله بن نجي الحضرمي. احنا قلنا هذا حديث ضعيف يا اخوان، حديث دخول علي وقصه علي رضي الله عنه حديث ضعيف. قال البخاري في نظر وضعفه غيره، قال خطأ النسائي وابن حبان، وراى النسائي وابن ماجه من روايه عبد الله بن نجي عن علي بلفظ تنحنح قد تقدم. والحديث الثالث اخرجه الجماعه كلهم كما ذكر المصنف. وفي الباب عن جابر عند ابن ابي شيبه بلفظ حديث ابي هريره دون زياده في الصلاه، واختلف في رفع وقفه. وروى ابن ابي شيبه ايضا عن جابر من قوله، عن ابي سعيد عند ابن عدي في الكامل بلفظ حديث ابي هريره بدون تلك الزياده، باسناده ابو هارون عماره بن جويه، كذبه حماد بن زيد والجوزجاني. عن ابن عمر عند ابن ماجه بلفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق للرجال في التسبيح. قوله من نابه شيء في صلاته، لكن لو ان المراه تصفق على وجه اللعب الصلاه تبطل، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان في الصلاه لشغلا. هذه مساله. لو صفقت للتنبيه، تنبيه الامام على شيء معين، لا باس، هذا لمصلحه الصلاه، حركه جائزه. التصفيق التصفيح إما هذا وإما هذا، وإما كذا هكذا أنا يا إخوان. طيب، فرضنا أن بعض الرجال جهل هذا الحكم فصفق في الصلاة، صلاته صحيحة ليس لا تبطل، لأن كان وقع هذا من الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر أنه لم يعلم الحكم في البداية، فنام النبي عليه الصلاة والسلام شيء في الصلاة فصفق، فلما سلم قال: ما لكم تصفقون؟ إذا نابكم شيء فسبحوا، وإذا ناب النساء شيء فصفقوا. طيب، يقول هنا بارك الله فيكم، طيب، من قوله من نابه شيء في الصلاة أي نزل به شيء من حواجب والمهمات، ورضى إعلام غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى، تنبيه لسان أو غافل. قوله: فإنما التصفيق للنساء هو بالقاف. وفي رواية لأبي داود: فإنما التصفيح. قال زين الدين عراق والمشهور أن معناهما واحد. قال وقال عقبه: فهو التصفيح والتصفيح، كما قال أبو علي البغدادي والخطاب والجوهري. قال ابن حزم: لا خلاف أن التصبيح والتصبيح معنى واحد، والضرب بإحدى صفحتين كف على الأخرى. قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد. شوف ازاي؟ في خلاف المسألة، بل في قولان آخران أنهما مختلفان مختلف المعنى. أحدهما أن التصبيح الضرب بظهر إحداهما على الأخرى، هكذا تصبيح. والتصفيق العكس، والضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى، هذا التصفيق، حكاه صاحب الكمال وصاحب المفهم. والقول الثاني أن التصفيق الضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه، هكذا. وبالقاف بالجمع للهو واللعب، ها؟ ورأى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب أن التصفيق الضرب بإصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى. وحديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا نال أمر من الأمور، وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشروع عن أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق. شو إزاي؟ وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة في مسألة صلاة المرأة فقط في صلاتها. رحمة الله. نفرق بين أمرين، إذا صفقت لاعبة لاهية فهذا يبطل صلاة، وإذا صفقت منبهة محذرة هذا لا بأس به. مالك رحمه الله يرى التسبيح في حق الجميع الرجال والنساء، لكن الصواب التفصيل. وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيق، هل الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة، منهم الخطابي وتقي الدين السكي والرافعي حكوا عن أصحاب الشافعي. يلا عند الشيخ محمد عبد المبسوط، كم باب مضى بنا؟ بسم الله. باب الصلاة من خشية الله. وسواء يا إخوة سواء بكى من خشية الله أو لشيء آخر. هذا البكاء لا يفسد الصلاة، لا يبطلها معنى، ولا يعد كلاما ولو كان بصوت ولا اطلاقا، وظهرت منه بعض الامور. نعم. الباب الذي بعد الشيخ باب الحمد لله في الصلاه العظيمه، باب جواز الحمد لله عز وجل، مشروعيه حمد الله عز وجل لعطاس وان وافق الاعتدال من الركوع او حدوث نعمه. طيب اللي بعده من نابه شيء في صلاته فانه يسبح، وهذا من الرجال. وأما المرأة تصفق أو تصفق كما قلنا. باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. عن مصر بن يزيد الملكي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا، قال فهلا ذكرتنيها؟ رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وعن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ رواه أبو داود. ما منعك أن تفتح عليه؟ ما منعك أن تذكرني؟ لكن يا إخوة المسألة فيها تفصيل، مسألة الفتح على الإمام فيها تفصيل. أول شيء، من الذي يفتح على الإمام؟ هذه مسألة مهمة جدا. يفتح على الإمام الرجل المتقن الحاضر المستحضر الآيات وسياق الآيات. رب آية تشتبه بآية في سورة أخرى وأنت ترد عليه فيلتمس عليه الأمر. وأيضا ما كل المسجد مثلا بعض الأئمة يقرأ في السورة القصار والضحى الليل إذا سجى، أخطأ في آية بها، تجد كل مسجد يضرب بالرد. ليه؟ يا أخي ما هكذا، يا أخي ما هكذا أحكام الفتح على الإمام أصلا. إنما يرد القريب من الإمام، من يلي الإمام، من يلي الإمام. إنما يكون المسجد يضب بالتذكير والفتح، شوشوا على المصلين، شوشوا عليه، وليس هذا أصلا من السنة أصلا. لم يكن يفعل الصحابة رضي الله عنهم هذا. معنا يا إخوان؟ أيضا أحيانا يا إخوة تأتي تذكر الإمام بالآية فيزيد الخطأ أكثر وأكثر، فلو تركته كان أخف. ليس هذا موجود يا شيخ محمد؟ مش بيحصل في نومنا هذا كلنا؟ فالمسألة الحقيقة فيها تفصيل، مش كده مرة واحدة، مش حكم واحد، لا، مسألة فيها تفصيل. فخلونا نشوف السكان ماذا سيكون وماذا سيكون فيه متعلق إن شاء الله. قال وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة بلفظ حديث أبي هريرة دون زيادة في الصلاة واختلف في رفعه. طيب أنا عايز أرجع ثاني. يقول هنا رواه داود، يقول الحديث أوله أخرجه أيضا ابن حبان والأقرم أو بكر الأقرم في سننه وفي إسناد يحيى بن كثير الكاهن. قال أبو حاتم لما سئل عنه شيخ والمسور بضم الميم وفتح السين المهملة تشديد الواو وفتحها كذا قيل الدارقطني وابن ماكولة والمنذري، قال الخطيب ويروى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث واحد. والحديث هذا أخرجه الحاكم وابن حبان ورجال إسناده فقط. نعم. المصور أنا أعرفها المصور بضم الميم وفتح السين تشديد وفتحها على كل حال ضرورة. ضرورة النسوة نعرف النسوة ابن مكرم. قال بالتخفيف. وابن مكولة والمنذر قال الخطيب يروى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث واحد. والحديث الثاني أخرجه الحاكم وابن حبان ورجال إسناده ثقات. وفي الباب عن أنس عند الحاكم بلفظ كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ قد صح عن أبي عبد الرحمن سنن. قال قال علي إذا استطعمك الإمام فأطعم. لا بأس إذا الإمام طلب منه، إذا الإمام يعني ارتج عليه. ها بعض الناس ربما يقوم يا إخوة يرتج عليه يقول يا أيها الكافرون، ربما أنه مشهور، ربما أنه يحدد نفسه بشيخ. بعض الناس ربما يرتج عليه في الفاتحة الصلاة العفو العافية، معناه صحيح يحتاج من يذكره، بس مش كل الناس كده يكون مذكره، وتحصل يعني تشويش. كأننا نؤمن، كأننا نؤمن في الصلاة يرتج المسجد بالفتح، ما ينفعش. قال كنا بارك الله فيكم قولوا آية كذا وآية كذا. رواه ابن حبان قال يا رسول الله إنك تركت آية كذا وكذا. قوله فهلا ذكرتنيها. فهلا عرض وحظ وحث، معنى فهلا ذكرتنيها. زاد ابن حبان فقال ظننت أنها قد نسخ. قال فإنها لم تنسخ. قوله فلبس ضبط ابن الإسلام فتح الله فلبسه، والباء الموحدة والمخففة أي التبس، فلبس يعني التبس واختلط عليه. قالوا منه قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون. قالوا في بعض النسخ بضم الله لبس تشديد موحدة مكسورة. قال المنذري لبس بالتخفيف أي مع ضم الله مكسر الموحدة. قالوا فلما انصرف ولفظ ابن هبان فالتبس عليه. فلما فرغ قال لأبي أشهدت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي؟ والحديثان يدلان على مشروعية فتح الإمام. قد ذهبت العترة والفريقان إلى أنه مندوب، وذهب المنصور بالله إلى وجوبه. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة في رواية عنه إنه يكره. وقال في الحقيقة الأمر وسط وفي تفصيل كما سبق معنا. وقال أحمد بن حنبل إنه يكره أن يفتح من في من هو في الصلاة على من هو في الصلاة الأخرى أو على من ليس في الصلاة. واحتج من قال بالكراهة لما أخرجه أبو داود. يجوز يا إخوة أن تفتح الإمام سواء دخل الصلاة أو خارج الصلاة، لا بأس، لكن التفاصيل الماضية. قال واحتج من قال بالكراهة لما أخرجه أبو داود عن أبي إسحاق السبيع عن الحارث الأعور عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح الإمام في الصلاة. وهذا حديث لا صحيح. قال أبو داود أبو إسحاق السبيع لم يسمع من حارث إلا أربعة حديث ليس هذا منه. قال المنذري والحارث الأعور قال غير واحد من الأئمة أنه كذب. وقد روى حديث الحارث عن علي مرفوع عبد الرزاق في مصنفه لفظ لا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة. ومن هنا اعتمد أبو حنيفة على هذا الحديث وكره الفتح على الإمام. لا، والحديث أصلا ضعيف. قالوا هذا حديث لا ينتهض لمعارضة حديث القاضي بمشروعية الفتح وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤدي الواجب من القراءة وبآخر ركعة مما لا دليل عليه، وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية. والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقا، فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون فتح عليهم تذكيره تلك الآية كما في حديث الباب، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون فتحه بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما تقدم في الباب الأول. باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. رواه حذيفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني آية في صلاة الليل. قد سبق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار. قال أعوذ بالله من النار وين لأهل النار. رواه أحمد بن ماجه بمعناه. قال حديث ابن أبي ليلى رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن هاشم. وحديث حذيفة الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قراءة السورتين في ركعة، وذكرنا في شرح أنه يدل على مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها السؤال. والتعود عند المرور بآية من فيها تعود، ولكن يا إخوة لا بد أن ننتبه، هذا خاص بما فينا والتطوعات والسنن، وليس يعم الفرائض، ليس يعم الفرائض. أيضا تكرار الآية يا إخوة من الإمام يكون في النافلة والسنن لا في الفريضة، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الآية في الفريضة ويكررها ويعيدها كما يفعل بعض الأئمة. قال هنا يقول: وذكرنا في شرحه أنه يدل على مشروع السؤال عند المرور بآية فيها سؤال، والتعود عند المرور بآية فيها تعود، والتسبيح عند قراءة ما في تسبيح، فذهب إلى استحباب ذلك الشافعي. وحديث الباب يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرها، قد قيل الله بصلاة غير فريضة، كذا حديث حذيفة مقيد بصلاة الليل: صلوا كما رأيتمون يصلي، معناه في النافلة كيف تكون كيفية كما وردت عنه صلى الله عليه وسلم، والفريضة كذلك. قال: وحديث الباب يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرها، قد قيده الله بصلاة غير فريضة، وكذلك حذيفة مقيد بصلاة الليل، وكذلك حديث عائشة الآتي وحديث عوف بن مالك. كل الأحاديث يا إخوة جزاكم الله خيرا في أمر النافلة والسنن والتطوعات. عن عائشة قالت: كنت أقوم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة التمام، وكان أقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا مر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا مر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. وروى أحمد. وعن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى من سورة القيامة؟ قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك قال: سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود. يقول هنا: الحديث الأول يشهد له حديث حذيفة المتقدم، حديث عوف الآتي، والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري. قوله ليلة التمام أي ليلة التمام بدر. قوله عن موسى بن أبي عائشة هو الهمداني الكوفي مولى آل جعدة بن أبير المخزومي، قال بالتقريب: ثقة عابد من الخامسة كان يرسل، ومن دون عمر جار الصحيح. قوله: كان رجل جهالة الصحابي مغتفرة عند الجمهور والحق. قوله: يصلي فوق بيته في جواز الصلاة على ظهر بيت والمسجد ونحوهما فرضا أو نفلا، عند من جعل فعل الصحابي حجة أخذا بها، والأصل الجواز في كل مكان من الأمكنة ما لم يكن دليل على عدمه. قوله: قال سبحانه أي تنزيها لك، أي يقدر أحد، أي يقدر أحد على حياة الموت غيره، تنزيها لك أن يقدر أحد على حياة الموت غيره، ومنصوب على المصدر. وقال الكسائي: منصوب على أنه منادى مضاف. قوله: فبلى في نسخة من سنن أبي داود: فبكى بالكاف. قال ابن رسلان: وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف، وبلى حرف لإيجاب النفي، والمعنى أنت قادر على أن تحيي الموتى. عن عوف بن مالك قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ فاستاك فتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح البقرة. على كل حال الحديث هذا يا إخوة الذي بسورة القيامة حديث صحيح يعمل به، وأما الذي بسورة التين فلا يصح، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ معنا شيخنا. أما هذا فصحيح. نعم. صلاة الليل برضه ولا صلاة الفريضة؟ يعني لا بأس بهذا، لا بأس بهذا في الليل في الفريضة، لأنه أصلا في إيش؟ في ختام الصلاة. ختام الصلاة. يعني المأمومين يردوا في السجدة؟ لا، لا يجهرون، لا يجهرون في السجدة. بارك الله. عن عوف بن مالك قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ فاستك وتوضأ ثم قام وصلى فبدأ فاستفتح البقرة، لا يمر بآيات رحمة إلا وقف، فسأل: ولا يمر بآيات عذاب إلا وقف، فتعود ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة، فعل مثل ذلك. روى النسائي أبو داود ولم يذكر الوضوء ولا السواك. الحديث خرجه أيضا الترمذي ورجال الإسناد ثقات، أن أبا داود أخرجه عن أحمد بن صالح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح الحضرمي قاضي الأندلس، وقد أخرج له مسلم والأربعة عن عمرو بن قيس الكندي السكوني سيد أهل حمص عن عاصم بن حميد قال الدارقطني ثقة عن عوف بن مالك قوله فاستفتح البقرة في جواز تسمية الصورة بالبقرة وعن عمران والعنكبوت والروم ونحو ذلك خلافا لمن كره ذلك وقال إنما يقال الصورة التي تذكر فيها البقرة وهذا ليس صحيح. قال سورة الفيل، قال سورة البقرة، قال سورة النساء، قال سورة مريم. قوله فتعود قال عياض وفي أداب تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها قال النووي وفي استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها يعني فرضها ونفلها الإمام والمأموم والمنفرد. والصحيح كما ذهب إليه الشافعي وغيره أن هذا خاص بالنافلة، مسألة التعوذ من النار، مسألة سؤال الله للرحمة، التسبيح وما إلى ذلك، كل هذا يعني يناسب ويليق بالنافلة، لأن النافلة فيها تطويل وفيها توسع، والإنسان إذا صلى بالنافلة له أن يتفكر له أن يتدبر له أن يكرر الآيات، أما في الفريضة فالأمر لا يناسبها. قال قوله ذي الجبروت هو فعلوت من الجبر والقهر، يقال جبرت وأجبرت بمعنى قهرت، وفي الحديث ثم يكون ملك ثم يكون ملك وجبروت، يعني في حديث الخلافة تكون خلافة فيكم ما شاء، تكون نبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء، ثم تكون خلافة فيكم على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء، ثم يكون ملك وجبروت، معنى إلى آخر الحديث، أي عتو وقهر. وفي كلام التهذيب الأزهري ما يشعر بأنه يقال في الآدمي جبرؤوت بالهمز، لأنها زيادة، لأن زيادة الهمز تؤذن بزيادة الصفة وتجددها، فالهمزة للفرق بين صفة الله وصفة الآدمي. قال ابن رسلان وفرق حسن، قوله والملكوت اسم من الملك أو الملك، قوله والكبرياء من الكبر كسر كافي وهو العظمة، فيكون على هذا عطف عليه في الحديث عطف تفسير، قيل وهي عبارة عن كمال الذات والوجود ولا يوصف بها إلا الله سبحانه. قوله ثم سجد بقدر ركوعه رواية أبي داود ثم سجد بقدر قيامه، قوله ثم سورة سورة رواية أبي داود ثم قرأ سورة سورة، قال ابن رسلان محتمل أن المراد ثم قرأ سورة النساء ثم سورة المائدة، قوله ثم فعل مثل ذلك هذه الوقت للنسائي ولم يذكرها أبو داود، أي فعل في الركوع والسجود مثل ما فعل في ركعتين قبلهما. اذكر لنا الشيخ محمد أبو صوت الأبواب، ركز في ذكر الأبواب، باب البكاء من الصلاة من خشية الله تعالى أو من غير خشية. نعم. باب الحمد لله الصلاة في عهد الصلاة قدس نورش. طيب بسم الله اللي بعده. باب من نام وشيء في صلاة. من نام وشيء في صلاة فليسبح. وأما النساء فليتصف. نعم. باب الفتح في القراءة على الإمام. باب الفتح في القراءة على الإمام وفي تفصيل كما قلت لكم وصور. باب المصلي. المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية. ويذكر الله إذا مر بآية رحمة. وقلنا هذا يليق بالأدلة والأحاديث الواردة في هذا في كل البلدان، فمن يعممها فليس حجته في قوية. نعم. وقفنا باب الإشارة في الصلاة، وقفنا إلى باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعارضه، وعيد معنا كتاب صباحا إن شاء الله أرسلنا بعد مرور يا إخوة جزاكم الله خير، أنا مشغول اليوم عنه جزاكم الله خير. نعم. سؤال؟ نعم.